بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 18 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى. ذهب المداوي والمداوى، والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلا تجزعوا من الموت، ولا تنكلوا عن الجهاد الواجب، لا تهربوا من القتال، حذرا على أنفسكم من القتل أو الموت. فإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم، لا يغني حذر عن قدر. إن القاعد عن القتال لا يدفع بقعوده عن نفسه شيئا، ولو كان في بروج مشيدة، في قصور مشيدة وحصون عالية منيعة، لا ينفعهم ذلك، لا ينفعهم ذلك ولا يدفع عنهم من قدر الله من شيء. يوم أحد قال بعض المنافقين: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. كأنهم يطعنون في قيادة رسول الله المعركة. لو كان القرار عندنا، لو كانت القيادة بأيدينا، كنا خططنا بطريقة أفضل وما قتل أحد. فأكذبهم الله تعالى وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا يمكن أن يدفع قدر الله بعد أن حم وبعد أن أبرم، والأقدار يتعزى بها عند وقوع المصائب ولا يحتج بها على تسويغ القبائح والمعايب. وإن تصبهم حسنة، الحسن هنا مش فعل الحسنات، الحسن هنا يعني نعمة، خصب، نصر، وفرة في المال، وفرة في الصحة. يقول: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة، جدب، قحط، مرض، مصائب، نقص في الأموال، في الأنفس، في الثمرات، يقولون: هذه من عندك بسبب النكد اللي انت جئتنا بيه. هكذا يتطير أعداء الرسل بالرسل. فإذا جاءتهم الحسنة، كما فعل قوم فرعون، إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومعه، يتشاءمون بموسى ومعه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكان قوم صالح يقولون: اطيرنا بك وبمن معك. وقوم ياسين قالوا لرسلهم: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وإن تصبهم حسنة يقولوا: هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا: هذه من عندك. قل كل من عند الله، تشابهت قلوب القوم في الكفر فتشابهت أقوالهم وأفعالهم، كل من عند الله بقضائه وقدره وخلقه. الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان نحفظها بإجمال: الإيمان بأن الله جل وعلا قد سبق علمه بكل شيء، ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. الأمر الثاني أن الله قد كتب بالقلم في اللوح كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الأمر الثالث أن الله هو الخالق لكل شيء، فخلق العباد وخلق أعماله، والله خلقكم وما تعملون. أن الله قد نفذت مشيئته في كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فالخلاصة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالله فعال لما يريد، ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد هو الله رب العالمين جل جلاله. نعم، جل جلاله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون عن الله سبحانه، ولو علموا لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله تعالى وقدره وتدبيره، وأن الرسل لا يكونون أبدا سببا لشؤم ولا للتطير المزعوم الذي يزعمه أعداء الرسل. ما حلت من النكبات إلا على أيديكم، ما رأينا المصائب بديارنا إلا يوم أن جئتم إلينا وأخذتم تنشرون دعوتكم بيننا. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم، كل من عند الله حق، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نعم، ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طب كده الكلام غير الكلام اللي في الآية السابقة ولا الموضوع؟ لا، الحسن والسيئة هنا إذا نظر إلى أسبابها وموجباتها، من السيئة موجباتها من أفعال العباد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والحسنات أسبابها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره، والذي وفق لها ويسر أسبابها وفتح أبوابها وشرح صدرك لها وفتح مغاليق قلبك لها. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب الذنوب التي يرتكبها العباد، يبتلون بذنوب المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد أمته. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طاعة الرسول طاعة لله، هذا دليل على أن الرسول معصوم، لا يأمر إلا بأمر الله، لا ينهى إلا بما نهى الله عنه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح، ولهذا أمر بطاعته مطلقا. بينما الولاة والحكام جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله والرسول، أي سورة النساء اللي من قبل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه وأولي الأمر، لم يقلوا وأطيعوا أولي الأمر، كرر لفظ الطاعة مع الرسول لأن للرسول طاعة مستقلة، ولم يكرره مع الولاة لأن الولاة ليست لهم طاعة مستقلة. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم قال تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله. ويقولون طاعة، يظهرون في حضورك وفي مجلسك الطاعة والانقياد والإخبات والتسليم وكل شيء تمام. إذا خرجوا من عندك تآمروا وبيتوا عكس ما قالوه عندك، وتمالؤوا وتآمروا وتواطوا على معصيتك وعلى مخالفتك. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. يظنون أنهم يخادعون الله عز وجل، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لما اجتمع الكفار في دار الندوة يأتمرون على النبي عليه الصلاة والسلام لكي يقتلوه، قالوا فيما بينهم خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد. فقال تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. المينتس بتاعت اللقاء من اللي بياخدها؟ الملائكة. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فأعرض عنهم فطريق الفطر كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له في القتال بعد. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، إلى أن جاء قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لا إله إلا أنت سبحانك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا ينظر هؤلاء إلى القرآن وما جاء به من حق نظرة تأمل وتدبر، جاء على نسق واحد ونسيج واحد، لم تعارض آية منه آية ولا كلمة كلمة على مدى 23 سنة، نزل منجما مفرقا. لو كان من عند غير الله لضربت بعض آياته بعضها الآخر، لعارض بعض أحكامه بعضها الآخر. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يتدبر، حق القرآن أن يتدبر. ابن عمر يقول لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأه ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدق. النثر إنك ترمي الحاجة رمي كده، الدق اللي هو رديء التمر. وكلمة ابن مسعود لا تهز القرآن هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر سورة. الدقل هو الرديء من التمر. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو تدبروا القرآن لأدركوا اتساق معانيه وائتلاف أحكامه وتأييد بعضه بعضا بالتصديق وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق. ولو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه وتناقضت معانيه. ثم قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويذيعها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وسبحان الله، الله جعل لنا لسانا وجعل لنا أذنين لتكون ما نتكلم نصف ما نسمع. فلا تجعل لسانك ينطلق يمنة ويسرة يستوشي الأخبار ويجمعها بدون تحقق ولا تثبت ولا روية، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، الذي يكثر من الحديث عما يقوله الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي الحديث بئس مطية الرجل زعمه، من حدث بحديث وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. اللقطة الجميلة، المشهد اللي يحق هذا الكلام، إن سيدنا عمر بلغه أن رسول الله قد طلق نساءه، وده كان خبر له وقع شديد جدا عن الصحابة جدا. استقرار بيت النبوة من أكد القضايا المحورية المصرية في ذهن الصحابة، فنزل هذا الخبر عليهم كالزلزال وكالصاعقة. فجاء عمر من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فاستفهم: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فقال: الله أكبر. يقول عمر: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كان عمر يقول: أنا استنبطت ذلك الأمر. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام واستوثق وتثبت وتبين: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا تأديب من الله جل جلاله لعباده عن هذا الفعل غير اللائق، لا ينبغي لهم. إذا جاءت قضية رأي عام، أمر من الأمور العامة متعلقة بالخوف أو متعلقة بالأمن، لا ينبغي أن تلوكها ألسنة الناس وتطير يمنة ويسرى بغير روية ولا تثبت ولا تحقق، إنما ترد إلى أولي الأمر، إلى أهل العقل والحكمة والرشد والبصيرة، يقدرون الموقف. هل يذاع هذا الخبر نشرا للطمأنينة بين الناس، أم يتكتم عليه منعا للوهن ومنعا لإشاعة الفزع والقلق في أوساط جماعة المسلمين. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل في قبل الكلام والنظر فيه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم، لاتبعتم الشيطان إلا قليل. سم طبعته جاهل ظالم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقل الله ويكون له يحب وأرضى. نكتفي بهذا القدر اليوم، نلتقي غدا إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.